اشربي يا جابرييل، قال وهو يعود إلى الغرفة. لم تتبعه جابرييل، كانت لا تزال تقف في المدخل غاضبة. أوه بحق الإله، هيا أخبريني ما الذي وجدته في ناسا. أظن أنني حصلت على ما يكفيني لهذه الليلة، قالت ويبدو عليها الشحوب. لنتحدث غدا. لم يكن سيكستون في مزاج للمزاح، هو يحتاج إلى المعلومات الآن ولم يرغب في أن يتوسلها، لذلك أطلق تنهدة متعبة، مد جسرا من الثقة. الأمر كله يتعلق بالثقة، قال لنفسه. لقد أسأت التعبير، قال هو. عفوا، لقد كان يوما قاسيا، لا أعلم ما الذي كنت أفكر به. بقيت جابرييل في المدخل. مشى سيكستون إلى مكتبه ووضع البيبسي الخاصة بجابرييل على ورق النشاف، أشار إلى كرسيه الجلدي موقع القوة. اجلسي، استمتعي بالبيبسي، سأذهب لأغسل رأسي في المغسلة. توجه إلى الحمام. كانت جابرييل لا تزال لا تتحرك. أعتقد أنني رأيت فاكسا في الجهاز، صاح سيكستون وهو يدخل الحمام. أظهر لها أنك تثق بها. هل ألقيت عليه نظرة من أجلي؟ أغلق سيكستون الباب وملأ المغسلة بالماء البارد، رش الماء على وجهه ولكنه لم يشعر بتحسن. هذا لم يحدث له من قبل على الإطلاق، أن يكون واثقا جدا ومخطئا جدا. كان سيكستون رجلا يثق بحدسه، وحدسه أخبره أن جابرييل آش كانت في مكتبه، ولكن كيف؟ إنه أمر مستحيل. أخبر سيكستون نفسه أن ينسى هذا الأمر ويركز على القضية التي على وشك الحدوث. ناسا، إنه يحتاج إلى جابرييل الآن، هذا الوقت غير مناسب للابتعاد عنه، يحتاج إلى أن يعرف ما الذي عرفته. انسى حدسك، كنت مخطئا. وبينما يجفف سيكستون وجهه، رمى رأسه إلى الخلف وأخذ نفسا عميقا. استرخي، قال لنفسه، لا تسكر. أغلق عينيه وأخذ نفسا عميقا مرة أخرى وهو يشعر بتحسن. عندما خرج سيكستون من الحمام كان مرتاحا ليرى أن جابرييل قد قبلت ودخلت إلى مكتبه. جيد، الآن يمكننا أن نباشر العمل. كانت جابرييل تقف أمام آلة الفاكس تمرر يدها عبر بعض الأوراق التي أتت، لكن سيكستون كان مرتبكا عندما رأى وجهها، كان قناعا من الارتباك والخوف. ما الأمر؟ قال سيكستون متحركا باتجاهها. ترنحت جابرييل وكأنها على وشك أن تفقد وعيها. ماذا؟ الحجر النيزكي، قالت بصوت مختنق ضعيف عندما كانت يداها المرتجفتان تمتدان إليه لتعطيه الأوراق. وابنتك، إنها في خطر. بحيرة مشى سيكستون وأخذ الأوراق من جابرييل. كانت الصفحة العلوية ملاحظة مكتوبة بخط اليد. عرف سيكستون على الفور ذلك الخط، كان ذلك البلاغ أخرق وصادما لبساطته. الحجر النيزكي مزيف، ها هو الدليل. ناسا، البيت الأبيض يحاولان قتلي. النجدة، راشيل سيكستون. من النادر أن يشعر السيناتور بعدم الفهم، ولكنه عندما أعاد قراءة كلمات راشيل لم يعلم ما الذي عليه أن يفعله بها. الحجر النيزكي مزيف، ناسا والبيت الأبيض يحاولان قتلها. وبغموض متعمق بدأ سيكستون يبحث في مجموعة الأوراق. كانت الصفحة الأولى صورة محوسبة تقول ترويستها الرادار المخترق للأرض GPR. بدأ أن الصورة تشير إلى الجليد بطريقة ما. رأى سيكستون حفرة الاستخراج التي تحدث عنها في التلفاز. كانت عيناه مثبتتين على ما بدا وكأنه خط باهت لجسد يطفو في الحفرة. بعدها رأى شيئا أكثر صدمة، الخط الواضح لعمود آخر مباشرة تحت المكان الذي كان فيه الحجر النيزكي، وكأن الصخرة قد أدخلت من أسفل الجليد. ما هذا؟ مقلبا للصفحة التالية، كان سيكستون وجها لوجه مع صورة لنوع من كائنات المحيط الحية يدعى العميق العملاق. حدق بها باندهاش كامل. هذا هو الحيوان الذي ظهر في مستحاثات الحجر النيزكي. مقلبا بشكل أسرع الآن، رأى رسما بيانيا يعرض محتويات الهيدروجين المتأين في قشرة الحجر النيزكي. كان هناك خربشة لخط يد في تلك الصفحة. احتراق بالهيدروجين نصف السائل. محرك موسع الذبذبات الخاص بناسا. لم يكن سيكستون قادرا على تصديق عينيه عندما كانت الغرفة قد بدأت بالدوران حوله. قلب للصفحة الأخيرة. صورة لصخرة تحتوي فقاعات معدنية تبدو تماما مثل الموجودة في الحجر النيزكي. وبصورة مذهلة، الوصف المتكامل قال إن الصخرة هي نتاج عن قوة بركانية في المحيط. صخرة من المحيط؟ تساءل سيكستون. ولكن ناسا قالت إن الحبيبات المعدنية هي من الفضاء فقط. وضع سيكستون الأوراق على مكتبه وجلس على كرسيه. استغرق الأمر 15 ثانية لجمع كل شيء كان ينظر إليه. كانت تضمينات الصور على الأوراق واضحة تماما، وأي شخص بنصف عقل يمكنه أن يرى ما الذي تثبته هذه الصور. حجر ناسا النيزكي مزيف. لم ينشغل أي يوم في حياة سيكستون المهنية بمثل هذا العلو والانخفاض الشديدين. لقد جمع هذا اليوم مواقف الأمل واليأس معا. إن حيرة سيكستون تجاه كيفية كشف هذه الخدعة الكبيرة تلاشت عندما أدرك ما الذي تعنيه هذه الخدعة له من الناحية السياسية. عندما أعلن هذه المعلومات ستصبح الرئاسة من نصيبي. في فرحته المتزايدة تلك، كان السيناتور سيدويك سيكستون قد نسي للحظة ادعاء ابنته أنها في مأزق. إن راشيل في خطر، قالت جابرييل. إن ملاحظاتها تقول إن ناسا والبيت الأبيض يحاولان. بدأ جهاز الفاكس في مكتب سيكستون فجأة بالرنين مرة أخرى. التفتت جابرييل ونظرت إلى الجهاز، كما وجد سيكستون نفسه ينظر أيضا. لم يستطع تخيل ما الأمر الآخر الذي سترسله راشيل له. المزيد من الدلائل؟ كم يمكن أن يكون هناك من المزيد؟ هذه كافية. ولكن عندما أجاب جهاز الفاكس على المكالمة لم تصدر أي صفحة منه، فإن الجهاز عندما لم يتلقى إشارة إرسال تحول إلى خاصية الإجابة الآلية. مرحبا، طقطقت رسالة سيكستون المتحولة للمتصل. هذا مكتب السيناتور سيدويك سيكستون. إذا كنت تحاول إرسال فاكس يمكنك إرساله في أي وقت. إذا لم يكن كذلك اترك رسالة بعد سماع الصافرة. قبل أن يتمكن سيكستون من الإجابة رن الجهاز. سيناتور سيكستون؟ كان صوت الرجل مفعما بالغضب الواضح. أنا ويليام بيكرينج، مدير مكتب الاستطلاع القومي. ربما لا تكون في مكتبك في مثل هذه الساعة، ولكن أحتاج إلى الحديث معك على الفور. صمت وكأنه ينتظر شخصا ما ليجيب عليه. مدت جابرييل يدها لتلتقط السماعة. قبض سيكستون على يدها وأبعدها بعنف. نظرت جابرييل مجدها. ولكن هذا مدير سيناتور، أكمل بيكرينج ويبدو عليه الارتياح تقريبا، لأن أحدا لم يجب على المكالمة. لقد تلقيت للتو رسالة تقول إن راشيل في خطر كبير. لدي فريق يحاول المساعدة بينما نحن نتحدث. لا أستطيع الحديث بالتفاصيل عن الوضع على الهاتف، ولكن علمت للتو أنها ربما قد تكون أرسلت لك فاكسا يحتوي على بعض المعلومات المتعلقة بحجر ناسا النيزكي. إنني لم أرى تلك المعلومات ولا أعلم ما هي، ولكن أولئك الأشخاص الذين يهددون ابنتك قد حذروني للتو من أنك إذا قمت أنت أو أي شخص آخر بنشر هذه المعلومات فإن ابنتك سوف تموت. أنا متأسف لكوني صريحا جدا سيدي، ولكني أقوم بذلك من أجل التوضيح. إن حياة ابنتك مهددة، لو أنها أرسلت لك فعلا أي شيء فلا تخبره لأحد، ليس بعد، إن حياة ابنتك تعتمد على ذلك. ابقى حيث أنت، سأتصل إليك بعد وقت قصير. صمت ثم قال: حظ موافق يا سيناتور، سينتهي كل هذا في الوقت الذي تكون قد استيقظت فيه، ولو حدث مصادفة أن تلقيت هذه الرسالة قبل أن أصل إلى مكتبك. ابقى حيث أنت ولا تتصل بأحد، سأفعل كل ما بوسعي لأعيد ابنتك سالمة. أقفل بيكرينغ الخط. كانت جابرييل ترتجف. إلا راشيل، رأينا؟ أحس سيكستون أنه رغم خيبة أملها به، لأن جابرييل قد شعرت بتعاطف مؤلم عند تفكيرها بأن امرأة شابة لامعة في خطر. وبشكل مستغرب كان سيكستون يواجه مشكلة في جمع تلك الأحاسيس نفسها. شعر بأن الجزء الأكبر منه كالطفل الذي أعطي للتوي هدية عيد الميلاد التي يريدها، ورفض أن يدع أي شخص يبعدها عن يده. يريد بيكرينغ مني أن أكون هادئا حول هذا؟ وقف للحظة محاولا أن يقرر ما الذي يعنيه هذا. في الجانب البارد الأناني من عقله، شعر سيكستون أن الآلة قد بدأت بالدوران. الكمبيوتر السياسي يعرض كل المشاهد ثم يقدر ما هي النتيجة. نظر إلى كدسة أوراق الفاكس في يده وبدأ يشعر بالقوة الحقيقية لهذه الصور. لقد حطم حجر ناسا النيزكي هذا أحلامه بالرئاسة، ولكنه كان خديعة مركب. أما الآن فأولئك الذين قاموا بهذا سيدفعون الثمن. الحجر النيزكي الذي ابتكره أعداؤه للقضاء عليه سيجعل منه قويا بالمقدار الذي يفوق خيال أي شخص. لقد اعتنت ابنته بذلك. علم أن هناك نتيجة واحدة مقبولة، سياسة واحدة فقط ينتهزها القائد الحقيقي، وهو يشعر بالتنويم المغناطيسي لرؤيته صورا بعاثه اللامعة. كان سيكستون يترنح عبر الضباب وهو يمشي في الغرفة. ذهب إلى آلة التصوير وشغلها، يتجهز لنسخ الصفحات التي أرسلتها له راشيل. ما الذي تفعله؟ سألت جابرييل ويبدو عليها الحيرة. إنهم لن يقتلوا راشيل، صرح سيكستون. ولو حدث أي شيء كذلك، علم سيكستون بأن خسارة ابنته للأعداء ستجعله أقوى بكثير. على أي حال فإنه سينتصر، وهذه مخاطرة مقبولة. لمن هذه النسخ؟ سألت جابرييل. قال ويليام بيكرينغ ألا تخبر أحدا. التفت سيكستون عن الآلة ونظر إلى جابرييل وهو مندهش من أنه قد وجدها غير جذابة فجأة. في تلك اللحظة كان السيناتور سيكستون كالجزيرة، لا يمكن لمسه. كل شيء يحتاج إليه لإنهاء أحلامه كان في يده الآن. لا شيء يمكن أن يوقفه، لا ادعاءات عن الرشوة ولا إشاعات عن الجنس، لا شيء. اذهبي للمنزل جابرييل، أنا لم أعد بحاجة إليك. الفصل 125. لقد انتهى الأمر، فكرت راشيل. جلست هي وتولند جنبا إلى جنب على سطح السفينة ينظران إلى ماسورة البندقية الآلية لجندي دلتا. لسوء الحظ علم بيكرينغ الآن المكان الذي أرسلت إليه راشيل الفاكس، مكتب السيناتور سيدغويك سيكستون. شكت راشيل بأن والدها سيتلقى الرسالة الصوتية التي أرسلها بيكرينغ إليه للتو، وبإمكان بيكرينغ الوصول إلى مكتب سيكستون قبل أي شخص آخر هذا الصباح. ولو تمكن بيكرينغ من الدخول ونزع الفاكس بهدوء ومسح الرسالة الصوتية قبل وصول سيكستون، فلن يكون هناك أي حاجة لإيذاء السيناتور. ويليام بيكرينغ هو واحد من القلة في واشنطن الذين يمكنهم الدخول بالحيلة إلى مكتب سيناتور الولايات المتحدة دون إثارة أي ضجة. كانت راشيل مذهولة دائما بالذي يمكن القيام به تحت اسم الأمن القومي، وبالطبع لو أخفق ذلك فكرت راشيل، فبيكرينج سيحوم عن قرب ويطلق صاروخا ناريا عبر النافذة وينسف جهاز الفاكس. شيء ما أخبرها أنه لا حاجة لذلك. تفاجأت بيده تداعبها بلطف. جالسة راشيل بقرب تولند، كان للمسته قوة لطيفة. التقت أصابعهما لتتشابك مع بعضها بعضا بألفة جعلتها تشعر وكأنهما يفعلان ذلك منذ بداية حياتهما. كل ما تريده هو النوم في أحضانه لتحتمي من الضجيج المزعج للبحر المظلم الهائج حولهما، وأدركت أن هذا لن يحدث على الإطلاق. شعر مايكل تولند بأنه رجل قد وجد الأمل وهو في طريقه إلى المشنقة. إن الحياة تسخر مني. لسنوات منذ موت سيليا عاش ليالي كان فيها يريد الموت، ساعات من الألم والوحدة بدا أن الخلاص منها هو إنهاؤها بالكامل، ولكنه اختار الحياة قائلا لنفسه إنه سيقضيها وحيدا. أما اليوم فللمرة الأولى بدأ يفهم ما الذي كان أصدقاؤه يخبرونه به دائما. مايك، لا يجب عليك أن تقضيها وحدك، ستجد حبا آخر. يد راشيل في يده جعلت من هذه السخرية أمرا صعب التحمل. إن للقدر توقيتا قاسيا. شعر وكأن طبقات من الدروع تزحف بعيدا عن قلبه. للحظة على السطوح البالية للجويا أحس تولند بشبح سيليا ينظر إليه كعادته. كان صوتها في المياه المتلاطمة يتحدث آخر كلمات قالتها له في حياتها. أنت ستبقى على قيد الحياة، قالت سيليا. عدني أنك ستجد حبا آخر. أنا لا أريد حبا آخر على الإطلاق، قال تولند لها. كانت ابتسامة سيليا مليئة بالحكمة. عليك أن تتعلم. الآن على سطح الجويا أدرك تولند أنه يتعلم. فقد انفجر شعور عميق فجأة في روحه، أدرك أنه السعادة، وبها أتى تصميم لا يقاوم للعيش. شعر بيكرينج بانعدام بشاعره على نحو غريب وهو يتحرك باتجاه الأسيرين. وقف أمام راشيل متفاجئا بشكل غامض أن هذا لم يكن بالأمر الأصعب عليه. في بعض الأحيان، قال، تحدث الظروف قرارات مستحيلة. كانت عينا راشيل صلبتين. أنت أحدثت هذه الظروف؟ الحرب تتضمن الضحايا، قالها بيكرينج بصوت ثابت. اسأل ديانا بيكرينج أو أي من أولئك الذين يموتون كل عام للدفاع عن هذه الأمة. أنت دون جميع الأشخاص يجب أن تفهمي ذلك يا راشيل. ثبت عينيه عليها. ضحي بالقليل لتنقذ الكثير، قالها باللاتينية. أدرك أنها فهمت تلك الكلمات، عبارة معروفة في دوائر الأمن القومي. ضحي بالقليل لتنقذ الكثير. نظرت راشيل إليه باشمئزاز واضح. والآن أصبحت أنا ومايكل جزءا من أولئك القلة؟ فكر بيكرينج بهذا. ليس هناك حل آخر. التفت إلى دلتا واحد. حرر زميلك وأنهي هذا، أومأ دلتا واحد. نظر بيكرينج نظرة طويلة أخيرة إلى راشيل، ومن ثم خطا إلى الدربزين الموجود على الجانب الأيئن لا يفضل النظر إليه. شعر دلتا واحد بالقوة وهو يقبض على سلاحه وينظر إلى زميله المتدلي من المخالب. كل ما تبقى هو إغلاق الأبواب الأفقية أسفل قدمي دلتا اثنين وتحريره من المخالب، ثم القضاء على راشيل سيكستون ومايكل تولند. للأسف رأى دلتا واحد تعقيد لوحة التحكم قرب الباب الأفقي، سلسلة من الرافعات والأرقام التي يبدو أنها تحكمت بالباب الأفقي ومحرك الرافعة وأزرار أخرى كثيرة. لم يكن ينوي أن يضغط على الرافعات الخاطئة ويخاطر بحياة زميله من خلال إسقاط الغواصة بشكل خاطئ إلى البحر. تخلص من جميع المخاطر. لا تستعجل، سوف يجبر تولند على أداء التحرير الحقيقي، ولكن ليتأكد من أنه لن يقوم بخدعة أخرى سيأخذ ضمانا يعرف في عمله باسم المصاحب البيولوجي. استخدم خصومك ضد بعضهم بعضا. وجه دلتا واحد ماسورة البندقية مباشرة إلى وجه راشيل وأوقفها على بعد إنشات سنتيمترات فقط من جبهتها. أغلقت راشيل عينيها، وتمكن دلتا واحد من رؤية قبضة تولند تنكمش بغضب وقائي. آنسة سيكستون قفي، قال دلتا واحد. فعلت ذلك، وبوجود البندقية مثبتة بإحكام خلف ظهرها قادها دلتا واحد إلى مجموعة من السلالم المحمولة المصنوعة من الألومنيوم التي تؤدي إلى سطح الغواصة التريتون من الخلف. اصعدي وقفي على قمة الغواصة. بدت راشيل خائفة ومرتبكة. افعلي ذلك وحسب، قال دلتا واحد. شعرت راشيل أنها تتحرك عبر كابوس وهي تصعد درج الألومنيوم خلف التريتون. توقفت في الأعلى غير ناوية أن تخطو فوق الهوة لتصعد على التريتون المعلقة. اصعدي على سطح الغواصة، قال الجندي عائدا إلى تولند ودافعا البندقية إلى رأسه. أمام راشيل كان الجندي المعلق في المخالب ينظر إليها وهو يتلوى ألما، ومن الواضح أنه يتطلع للخلاص من ذلك. نظرت راشيل إلى تولند الذي توجهت إليه ماسورة البندقية. اصعدي على سطح الغواصة، لم يكن لها أي خيار آخر. شعرت بأنها تتحرك فوق جرف يتدلى فوق الهاوية. خطت راشيل إلى علبة محرك التريتون، قسم منبسط صغير خلف زجاج القبة الدائرية. تعلقت الغواصة بأكملها مثل ثقل الفادن الكبير فوق الباب الأفقي، ورغم تعلقها على أسلاك رافعة لم تسجل الغواصة البالغة من الوزن 9 أطنان وصول راشيل عليها تقريبا، فتأرجحت عدة مليمترات بينما راشيل تثبت نفسها. حسنا، هيا نتحرك، قال الجندي لتولند. اذهب إلى أجهزة التحكم وأغلق الباب الأفقي. تحت تهديد البندقية بدأ تولند بالتحرك إلى لوحة التحكم والجندي من خلفه، وقبل أن يقترب باتجاهها كان يتحرك ببطء. تمكنت راشيل من رؤية عينيه المثبتتين عليها وكأنهما تحاولان إرسال رسالة لها. نظر مباشرة إليها ومن ثم إلى الباب الصغير المفتوح في أعلى التريتون. نظرت راشيل إلى الأسفل، كان الباب عند قدمها مفتوحا يحيط به غطاء دائري مفتوح. استطاعت الرؤية إلى الأسفل إلى المقعد الوحيد الموجود في حجرة القيادة. يريدني أن أدخل، أحست أنها لابد أن تكون مخطئة. نظرت راشيل إلى تولند مرة أخرى، كان عند لوحة التحكم تقريبا وعينه مثبتتان عليها. في هذه المرة كان أقل رقة. اقفزي للداخل الآن، شاهد دلتا واحد تحرك راشيل خارج مرمى نظره، فالتفت بسرعة مطلقا النار بينما هي تسقط عبر باب الغواصة الصغير تحت وابل الرصاص. أصدر الغطاء المفتوح للباب الصغير صوتا عاليا عندما ارتد الرصاص منه مرسلا سيلا من الشرارة ودافعا الغطاء لينغلق من فوقها. في اللحظة التي شعر فيها تولند أن البندقية قد غادرت ظهره قام بحركته، قفز بقوة إلى يساره بعيدا عن الباب الأفقي مرتطما بسطح السفينة، ومن ثم متدحرجا في الوقت الذي كان فيه الجندي قد التفت باتجاهه مع طلقات البندقية. انفجر الرصاص خلف تولند وهو يزحف إلى مخبأ خلف بكرة خيوط المرساة القوية. اسطوانة ضخمة ذات محركات ربط حولها عدة آلاف قدم متر من الأسلاك المعدنية الموصولة إلى مرساة السفينة. كان تولند يمتلك خطة وعليه تنفيذها بسرعة، وفي الوقت الذي اندفع فيه الجندي إلى تولند بسرعة، مد تولند يده وخطف قفل المرساة بكلتا يديه جاذبا إياه إلى الأسفل. على الفور بدأت بكرة خيوط المرساة بتقديم أسلاكها الطويلة. عندها تمايلت الجويا بحركة قوية مفاجئة، ما جعل كل شيء على سطحها يتمايل. وبينما ازدادت سرعة القارب معاكسة للتيار، أطلقت بكرة المرساة أسلاكها بشكل أسرع وأسرع. هيا يا صغيرتي، ألح عليها تولند. استعاد الجندي توازنه وذهب باتجاه تولند منتظرا آخر لحظة ممكنة. جهز تولند نفسه ودفع الرافعة إلى الأعلى مغلقا بكرة المرساة. توترت السلسلة بإحكام موقفة للسفينة لمدة قصيرة ومرسلة رعدة مخيفة عبر الجويا. تطاير كل شيء على سطح السفينة. ترنح الجندي بشدة بالقرب من تولند. سقط بيكرينغ من الدربزين على سطح السفينة، كما تأرجحت التريتون بقوة على سلكها. صراخ مزعج من المعادن المتساقطة إلى أسفل السفينة كالزلزال عندما انهارت الدعائم الملتفة أخيرا. بدأت الزاوية اليمنى من الجويا بالانهيار من ثقلها. ترنحت السفينة متمايلة عند القطر مثل طاولة ضخمة فقدت إحدى أقدامها الأربع. كان الصوت في الأسفل مصما للأذان، عويل المعادن القوية الملتوية والأمواج المتلاطمة. خائفة جدا داخل حجرة التريتون، تمسكت راشيل بينما تتأرجح الآلة البالغة من الوزن 9 أطنان فوق الباب الأفقي في سطح السفينة المنحدر بشدة. عبر قاعدة القبة الزجاجية استطاعت رؤية المحيط يتلاطم في الأسفل. وعندما نظرت تتفحص سطح السفينة بحثا عن تولند، شاهدت الإدرام الغريبة على السطح تتطور بغضون ثوانٍ. على بعد ياردة 90 سنتيمترا فقط معلقا في مخالب التريتون، كان جندي دلتا المثبت بإحكام يصرخ من الألم وهو يتمايل مثل دمية متحركة على العصا. أما ويليام بيكرينغ فقد زحف عبر مرمى نظر راشيل وأمسك بمربط على سطح السفينة. وعلى مقربة من رافعة المرساة كان تولند متمسكا بقوة محاولا ألا ينزلق من الحافة إلى الماء. عندما شاهدت راشيل الجندي مع البندقية الآلية يوازن نفسه على مقربة منه، صاحت من داخل الغواصة: مايك انتبه! لكن دلتا واحد تجاهل تولند بالكامل. كان الجندي ينظر إلى الخلف باتجاه الحوامة المدارة دون فائدة بفم مفتوح من الرعب. التفتت راشيل لتتبع نظرته. كانت الكايوة المسلحة مع شفراتها الضخمة التي لا تزال تعمل قد بدأت بالانزلاق ببطء إلى أسفل السفينة المتمايلة. كانت مزالق الطائرة المعدنية تعمل مثل مزالج على المنحدر. عندها أدركت راشيل أن الآلة الضخمة تنزلق مباشرة باتجاه التريتون. زاحفا إلى سطح السفينة المنحدر باتجاه الطائرة المنزلقة، تسلق دلتا واحد بجهد إلى حجرة الطيار. لم يكن ينوي أن يدع وسيلة نجاتهم الوحيدة تنزلق من السطح. وضع دلتا واحد يده على أجهزة تحكم الكايوة وسحبها إلى الخلف بواسطة عصا القيادة. أقلعي أقلعي! وبصوت مصم للآذان ازدادت سرعة الشفرات العلوية تجاهد لرفع الطائرة المسلحة بأقصى قوتها عن السطح. تبا لك! كانت الطائرة تنزلق مباشرة باتجاه التريتون والتي علق دلتا اثنان في قبضتها. مع انحراف مقدمتها نحو الأمام كانت شفرة الكايوة تنحرف هي الأخرى. وعندما تجاوزت الطائرة سطح السفينة كانت تتجه إلى الأمام أكثر من اتجاهها إلى الأعلى، وتزداد سرعتها باتجاه التريتون مثل منشار ضخم ذي أزيز. إلى الأعلى سحب دلتا واحد عصا القيادة متمنيا لو أن باستطاعته إسقاط الرؤوس الحربية للصاروخ الناري البالغة من الوزن 0.5 طن والتي تسحبه إلى الأسفل. تجاوزت الشفرات أعلى رأس دلتا اثنين وأعلى قمة غواصة التريتون بمقدار ضئيل، ولكنها كانت تتحرك بشكل أسرع. إنها لن تتجاوز أبدا سلك رافعة التريتون على الإطلاق. عند ارتطام شفرات الكايوة المعدنية البالغ دورانها 300 دورة في الدقيقة مع سلك الرافعات المعدني المضفور المتحمل لوزن يبلغ 15 طنا، انفجر الظلام بصرخة لاصطدام المعدن مع المعدن. استحضرت تلك الأصوات صورا لمعركة طويلة. على متن حجرة الطيار المدرع شاهد دلتا واحد شفراته تصيب بعنف سلك الغواصة كحصادة ضخمة تمر فوق سلسلة معدنية. انفجر رذاذ من الشرر في الأعلى وانفجرت شفرات الكايوة. شعر دلتا واحد بأن الطائرة قد وصلت إلى نهاية الانحدار، وارتطمت دعائمها بسطح السفينة بقوة. حاول أن يتحكم بالطائرة ولكن لم يكن لديه شيء يرفعه. ارتطمت الطائرة بأسفل سطح السفينة المنحدر مرتين ومن ثم انزلقت مرتطمة بدربزين الحماية الخاص بالسفينة. للحظة اعتقد أن الدربزين سيوقفها، وبعدها سمع دلتا واحد صوت الانهيار. انحنت الطائرة المحملة بشدة على الحافة هابطة بشكل عمودي إلى البحر. داخل التريتون جلست راشيل سيكستون مشلولة، واندفع جسدها إلى الخلف إلى مقعد الغواصة. لقد اندفعت الغواصة الصغيرة بعنف عندما اصطدمت شفرات الطائرة بالسلك، ولكنها تدبرت أمر تشبثها بإحكام. فقد أخفقت الشفرات بطريقة ما الجسد الرئيسي للغواصة، ولكنها علمت أن هناك تلفا كبيرا في الأسلاك. كل ما استطاعت راشيل التفكير فيه في تلك اللحظة هو الهرب من الغواصة بأسرع ما يمكنها. حدق بها الجندي المعلق في المخالب مهتاجا مدما ومحترقا من أثر الشظايا. من خلفه رأت راشيل ويليام بيكرينج لا يزال متمسكا بحبل على السفينة المتمايلة. أين مايكل؟ لم تره. استمر ذعرها للحظة واحدة فقط حيث استبدل بخوف جديد. من الأعلى أطلق سلك الرافعات المتمزق ضجيجا مشؤوما عندما كانت الضفائر تتقطع، ثم فرقعة عالية، وشعرت راشيل أن السلك قد انقطع. للحظة من انعدام الوزن تأرجحت راشيل فوق مقعدها داخل حجرة القيادة عندما اندفعت الغواصة إلى الأسفل. اختفى سطح السفينة من الأعلى وأسرعت الممرات أسفل الجويا بالمرور. الجندي المعلق في المخالب تحول لونه إلى الأصفر من شدة الخوف وهو ينظر إلى راشيل، والغواصة تسرع باتجاه الأسفل. بدا أن السقوط لا نهائيا. عندما ارتطمت الغواصة بالبحر أسفل الجويا غطست بقوة أسفل السطح، دافعة راشيل بقوة إلى مقعدها. انضغط عمودها الفقري عندما اندفع المحيط المضيء فوق القبة. شعرت بضغط خانق عندما أبطأت الغواصة متوقفة تحت الماء، ومن ثم اندفعت عائدة إلى الأعلى متمايلة كقطعة الفلين. هاجمت القروش على الفور. من مقعدها الجانبي جلست متجمدة في المكان عندما اتضح المشهد على بعد بضعة أقدام أمتار فقط. شعر دلتا اثنان برأس القرش مستطيل الشكل يرتطم به بقوة لا يمكن تخيلها. أطبقت ملزمة حادة كالشفرة في أعلى ذراعه مشرحة إياه حتى العظم ومتشبثة به. انفجر شعاع من الألم الحار جدا عندما دور القرش جسده القوية وهز رأسه بعنف ساحبا ذراع دلتا اثنين من جسده. تحركت قروش أخرى إليه، سكاكين حادة طعنت ساقيه، جذعة رقبته. لم يستطع دلتا اثنان الصراخ من الألم حيث لم يكن قادرا على التنفس عندما مزقت القروش قطعا كبيرة من جسده بعيدا. آخر شيء رآه فما هلالي الشكل يتمايل من الجانب وأسنانا ملتهمة تنقض على وجهه. انقطع العالم عنه. داخل التريتون خمدت أخيرا ضربات الرؤوس الغضروفية المرتطمة بالقبة. فتحت راشيل عينيها. كان الرجل قد تلاشى، والمياه المرتطمة بالنافذة كانت قرمزية. مذعورة بشدة جثمت راشيل في مقعدها ساحبة قدميها إلى صدرها. شعرت بأن الغواصة تتحرك، كانت تنجرف مع التيار، تهجر امتداد الجويا في سطح الغوص السفلي، وشعرت بأنها تتحرك باتجاه آخر إلى الأسفل. في الخارج كان تدفق المياه المميز في خزانات الثقل يزداد علوا، بدا ارتفاع المحيط أعلى في الزجاج أمامها. أنا أغرق. ضربة من الذعر انطلقت عبر راشيل، فكانت فجأة تتسلق على قدميها. عندما وصلت إلى الأعلى قبضت على آلية الباب العلوي. لو أنها تمكنت فقط من الصعود إلى أعلى الغواصة فلا يزال لديها الوقت الكافي لتقفز على سطح الغوص في الجويا. كان على بعد بضع أقدام أمتار فقط. علي أن أخرج. كانت الآلية معلمة بشكل واضح بالطريقة التي يمكن فتحها بها. دفعتها، لم يتزحزح الباب. حاولت مرة أخرى، لا شيء. كان المدخل مغلقا بالضغط، منحنيا عند اندفاع الخوف في دمها مثل البحر من حولها. دفعته راشيل مرة أخرى، لم يتحرك الباب. غرقت التريتون عدة إنشات سنتيمترات إلى الأسفل مرتطمة بالجويا للمرة الأخيرة قبل أن تنجرف بعيدا أسفل السفينة المتحطمة إلى البحر الواسع. الفصل 126. لا تفعل هذا، توسلت جابرييل للسيناتور عندما انتهى من آلة التصوير. أنت تخاطر بحياة ابنتك. لم يستمع سيكستون لصوتها، وهو يتحرك إلى مكتبه الآن مع 10 نسخ لمجموعة من الأوراق المتشابهة. كل حزمة منها تحتوي على نسخ من الصفحات التي أرسلتها راشيل له، بما فيها ملاحظتها المكتوبة بخط اليد التي تزعم فيها أن الحجر النيزكي مزيف وتتهم ناسا والبيت الأبيض بمحاولة قتلها. أفضل مجموعة إعلامية مذهلة قد جمعت على الإطلاق، فكر سيكستون وقد بدأ بإدخال كل حزمة داخل ظرفها الكبير من خيوط الكتان الأبيض. كل ظرف حمل اسمه وعنوان مكتبه والختم السيناتوري. لن يكون هناك أي شك في المكان الأصلي لهذه المعلومات التي لا تصدق. الفضيحة السياسية لهذا القرن، فكر سيكستون، وسأكون أنا من يكشفها. جابرييل تناشده من أجل سلامة راشيل، ولكن سيكستون لم يسمع سوى الصمت. عندما كان يجمع الظروف كان في عالمه الخاص به. في كل مهنة سياسية هناك لحظة مميزة. هذه هي لحظتي. كانت رسالة ويليام بيكرينج الهاتفية قد حذرت من أنه لو قام سيكستون بنشر هذه المعلومات فإن حياة راشيل ستكون في خطر. لسوء حظ راشيل، علم سيكستون أيضا لو أنه قام بنشر أدلة خديعة ناسا فإن هذا التصرف الوحيد سيضعه في البيت الأبيض بحسم أكبر ودراما سياسية لم يشهدها أحد من قبل في السياسة الأمريكية. إن الحياة مليئة بالقرارات الصعبة، فكر بذلك، والفائزون هم أولئك الذين يحسنون القيام بها. لقد شاهدت جابرييل آش تلك النظرة في عيون سيكستون من قبل، الطموح الأعمى. خافت منها، وعلى الأرجح أدركتها الآن. سيكستون مستعد للمخاطرة بحياة ابنته من أجل أن يكون الأول في إعلان خديعة ناسا. ألا تشاهد أنك قد انتصرت؟ طلبت جابرييل. من المستحيل أن ينجو الرئيس وناسا بعد هذه الفضيحة. لا يهم من هو الذي سينشرها، لا يهم متى ستعلن. انتظر حتى تعلم أن راشيل بأمان، انتظر حتى تتحدث مع بيكرينج. كان من الواضح أن سيكستون لم يعد يستمع إليها. فاتحا درج المكتب سحب رقاقة معدنية ثبت عليها العديد من الأختام الشمعية اللاصقة بحجم عملة 5 سنتات وتحمل حروف اسمه الأولى. علمت جابرييل أنه يستخدمها عادة من أجل الدعوات الرسمية، ولكن يبدو أنه فكر بأن الختم الشمعي القرمزي سيعطي كل ظرف مسحة درامية إضافية. نازعا الأختام الدائرية على الرقاقة، ضغط سيكستون واحدا منها على ثنية كل ظرف محكما تثبيتها مثل رسالة مونوغرامية. ازدادت نبضات قلب جابرييل الآن بغضب شديد. فكرت في الصور المؤتمتة غير الشرعية على كمبيوتره. لو قالت أي شيء علمت أنه سينهي الأدلة على الفور. لا تفعل هذا، قالت له، أو أنني سأنشر أمر علاقتنا. ضحك بصوت عال وهو يثبت الأختام الشمعية. حقا؟ وتعتقدين أنهم سيصدقونك؟ مساعدة متعطشة للسلطة ترفض وظيفة في إدارتي وتبحث عن الثأر بأي ثمن؟ لقد أنكرت علاقتنا مرة وصدقني العالم، سأنكرها ببساطة مرة أخرى. إن البيت الأبيض يمتلك صورا لذلك، صرحت جابرييل. لم يرفع رأسه. ليس لديهم صور، ولو كان لديهم فلا معنى لها. ثبت الختم الشمعي الأخير. لدي الحصانة، هذه الظروف تدافع عن أي شيء ربما يقذفه أي شخص علي. علمت جابرييل أنه على حق. شعرت بالضعف الكامل عندما كان سيكستون معجبا بصنع يديه. على مكتبه يتوضع 10 ظروف أنيقة من الكتان الأبيض، كل واحد منها مزخرف باسمه وعنوانه ومختومة بختم شمعي قرمزي يحمل أحرف اسمه الأولية المطبوعة. بدت وكأنها رسائل ملكية. من المؤكد أن الملوك قد توجوا من أجل معلومات أقل قوة من هذه. التقط سيكستون الظروف وتجهز للمغادرة. وقفت قاطعة عليه الطريق. أنت تقوم بعمل خاطئ، يمكن لهذا أن ينتظر. تشبثت عيناه بها. لقد صنعتك أنا يا جابرييل، وأنا الآن أبعد القوة عنك. إن الفاكس الذي أرسلته راشيل سيعطيك المنصب الرئاسي، أنت تدين لها. لقد أعطيتها ما يكفي. ماذا لو حدث شيء لها؟ عندها ستتعزز الأصوات المتعاطفة. لم تستطع جابرييل التصديق بأنه قد فكر بهذا، وقاله بشفاهه أيضا. اشمئزة بحثت عن هاتفها. سأتصل بالبيت الأبيض. التفت سيكستون وصفعها على وجهها. تنحت جابرييل إلى الخلف وشعرت بشفتها قد جرحت. أمسكت نفسها متشبثة على المكتب ومحدقة بذهول إلى الرجل الذي كانت قد بجلته فيما مضى. نظر إليها سيكستون بقوة ولفترة طويلة. إذا كنت تفكرين في مقاطعتي عن ذلك فسأجعلك تندمين طوال حياتك. نهض من دون تردد ممسكا مجموعة الظروف أسفل ساعده. اتقد خطر صارم في عينيه. خرجت جابرييل إلى هواء الليل البارد وشفتها تنزف. أوقفت سيارة أجرة، ثم وللمرة الأولى منذ وصولها إلى واشنطن انهارت وبكت. الفصل 127. سقطت التريتون. تمايل مايكل تولاند بشدة على سطح السفينة المنحدر ونظر من فوق بكرة المرساة إلى سلك الرافعات المهترئ حيث كانت التريتون معلقة. ملتفتا باتجاه مؤخرة السفينة تفحص المياه. كانت التريتون تنبثق من أسفل الجوية على التيار. مستريحا على الأقل لرؤية الغواصة سليمة، نظر إلى الباب العلوي. لا يريد أي شيء سوى رؤيته مفتوحا وراشيل تصعد منه سليمة. ولكن الباب بقي مغلقا. تساءل إن كان قد أغمي عليها من ذلك السقوط العنيف. من على سطح السفينة رأى تولند أن التيرة تطفو منخفضة بشكل استثنائي عن سطح الماء أبعد من حدود الغوص الطبيعية. إنها تغرق. لم يتمكن تولند من تخيل السبب، ولكن السبب في هذه اللحظة غير مهم. يجب أن أخرج راشيل الآن. عند وقوفه ليندفع من حافة السفينة انفجر وابل من نار البندقية فوقه مبددا بكرة المرساة الثقيلة في الأعلى. سقط مرتدا على ركبتيه تبا. نظر من حول البكرة فرأى بيكرينج على السطح العلوي يصوب هدفه كالقناص. لقد أسقط جندي دلتا بندقيته الآلية عندما تسلق إلى الحوامة التي قدر لها الهلاك، وعلى ما يبدو أن بيكرينج قد التقطها وزحف إلى الأرضية العلوية. عالقا خلف البكرة نظر تولند إلى الخلف باتجاه التيرتون الغارقة. هيا يا راشيل أخرجي. انتظر لأن يفتح الباب العلوي. لا شيء. نظر إلى سطح الجويا ثم قدرت عينه المنطقة المفتوحة بين مكانه ودرب زين المؤخرة. 20 قدما، 6 أمتار، طريق طويل من دون أي غطاء. أخذ نفسا عميقا وقرر ما سيفعله. ممزقا قميصه قذفه على يمينه إلى فتحة السفينة. فرح بيكرينج يمزق القميص بالرصاص. في هذه الأثناء اندفع تولند إلى اليسار أسفل السفينة المنحدرة متوجها نحو المؤخرة، وبقفزة كبيرة دفع نفسه إلى درب زين المؤخرة متحركا على شكل قوس في الهواء. سمع تولند الرصاصة يئز من حوله، وعلم أن جرحا صغيرا سيجعله طعاما للقرش في اللحظة التي يرتطم فيها بالماء. شعرت راشيل وكأنها حيوان بري مسجون في القفص. لقد حاولت فتح الباب العلوي مرات ومرات ولكن دون فائدة. استطاعت سماع البرميل في مكان ما أسفلها يمتلئ بالماء، وأحست بوزن الغواصة يزداد وظلام المحيط يزداد إلى الأعلى في القبة الشفافة. ستارة سوداء تنبثق باتجاه الخلف. من خلال النصف السفلي للزجاج تمكنت راشيل من رؤية فراغ المحيط مومئا كالقبر. الاتساع الفارغ أسفلها هدد أنه سيبتلعها بالكامل. تمسكت بآلية الباب محاولة فتحه مرة أخرى، ولكنه لم يتزحزح. توترت رئتها، فالروائح النتنة شديدة الرطوبة من ثاني أكسيد الكربون الزائد قد لذعت ثقوب أنفها. خلال كل هذا انتابها تفكير متردد. سأموت وحيدة تحت الماء. تفحصت أجهزة تحكم التيرتون والرافعات بحثا عن شيء يمكنه المساعدة، ولكن جميع المؤشرات كانت سوداء. ليس هناك طاقة. علقت داخل تجويف معدني ميت يغرق باتجاه أسفل البحر. أخذ التدفق في الخزانات يزداد سرعة، والمحيط ارتفع إلى عدة أقدام أمتار على الزجاج بعيدا عبر الامتداد الواسع الذي لا ينتهي. حبل من اللون القرمزي كان يتحرك ببطء عبر الأفق. كان الصباح في طريقه. خافت راشيل أن يكون هذا هو آخر ضوء تراه في حياتها، معلقة عينيها لتحجب القدر الذي على وشك الحدوث. شعرت بالصور المرعبة في طفولتها تتصارع في عقلها. السقوط عبر الجليد، الانزلاق تحت الماء، غير قادرة على التنفس، غير قادرة على رفع نفسها. تغرق. أمها تناديها، راشيل، راشيل. طرق من خارج الغواصة أخرج راشيل من هذيانها. فتحت عينيها. راشيل. كان الصوت مكتوما. ظهر وجه شبحي عبر الزجاج منقلبا رأسا على عقب، والشعر الأسود يتحرك كالدوامة. استطاعت معرفته بصعوبة بالغة في الظلام. مايكل؟ صعد تولند إلى السطح يتنفس بارتياح لرؤية راشيل تتحرك داخل الغواصة. إنها على قيد الحياة. سبح بأقوى ما يمكنه إلى نهاية التريتون وتسلق على منصة المحرك المنغمرة بالماء. أحس بتيارات المحيط الحارة والبطيئة من حوله وهو يثبت نفسه ليقبض على قفل الباب الدائري، وقد بقي منخفضا ومتمنيا أن يكون خارج مدى بندقية بيكرينج. جسد التريتون تقريبا تحت الماء بأكمله، وعلم تولند أنه إذا أراد أن يفتح الباب ويسحب راشيل إلى الخارج فإن عليه الإسراع. أمامه 10 إنشات 25 سنتيمترا للسحب وهي تتناقص بسرعة، وفي حال أصبح الباب مغمورا تحت الماء فإن فتحه سيرسل سيلا من مياه البحر مندفعة داخل التريتون، حاجزة راشيل في الداخل ومرسلة الغواصة في سقوط حر إلى الأسفل. الآن أو أبدا. تمتم وهو يقبض على عجلة الباب ويسحبها بعكس عقارب الساعة. لم يحدث أي شيء. حاول مرة أخرى مرسلا كامل قوته إليها. مرة أخرى رفض الباب الدوران. سمع راشيل في الداخل على الجانب الآخر من الباب. كان صوتها مخمدا ولكنه أحس بخوفها. صاحت: لقد حاولت، لم أستطع تدويره. المياه تعبر فوق غطاء الباب. لندوره معا، صاح لها. حرك باتجاه عقارب الساعة. علم أن الإشارة كانت واضحة. حسنا الآن. ثبت تولند نفسه بمواجهة البراميل الهوائية وسحب بكامل قوته، وسمع راشيل أسفله تقوم بالشيء نفسه. التفت القرص مسافة نصف إنش 1.3 سنتيمتر ثم توقف بقوة. أدرك تولند أن الباب لم يكن موضوعا باستواء في مكانه مثل غطاء المرطبان الذي وضع بشكل ملتو ودفع إلى الأسفل. لقد كان عالقا رغم أن القفل المطاطي كان موضوعا بشكل جيد، إلا أن مقابض الباب كانت ملتوية، وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لفتح هذا الباب هي بواسطة مشعل لحام. عندما غرقت قمة الغواصة أسفل السطح ذعر تولند بشكل مربك ومفاجئ. لن تنجو راشيل سيكستون من التريتون. على بعد 2000 قدم 600 متر في الأسفل كان جسد طائرة الكايوا المحملة بالقنبلة ينهار ويغرق بسرعة أسيرا للجاذبية والسحب القوي لدوامة المياه. داخل حجرة الطيران كان جسد دلتا واحد الميت لم يعد مميزا أو معروفا بسبب الضغط المتلاطم من الأعماق. الطائرة تهوي لولبيا إلى الأسفل والصواريخ النارية لا تزال موصولة بها. انتظرت القبة المنصهرة المتوهجة على أرضية المحيط مثل منصة هبوط متقدة. أسفل قشرتها البالغة سماكتها 3 أمتار. اهتاج رأس الحمم المشتعلة بحرارة 1000 درجة مئوية. بركان ينتظر الانفجار. الفصل 128. وقف تولند وعمق الماء قد وصل إلى ركبتيه على محرك غطاء محرك التريتون الغارقة، وأخذ يبحث في عقله عن طريقة ما لإنقاذ راشيل. لا تدع الغواصة تغرق. نظر باتجاه الجويا متسائلا فيما إذا كان هناك أي طريقة للحصول على رافعة موصولة إلى التريتون لإبقائها على السطح. مستحيل، إنها على بعد 50 ياردة 45 مترا الآن، وبيكرينج يقف بشموخ على الحافة مثل الإمبراطور الروماني الجالس على المقعد الأول في حلبة روما الدامية. فكر لماذا تغرق الغواصة؟ إن ميكانيكية طوفان الغواصة بسيطة بشكل مزعج. تتدفق خزانة الغواصة لتمتلئ إما بالهواء أو الماء حسب طوفان الغواصة لتحركها إما إلى أعلى المياه أو إلى أسفلها. من المؤكد أن خزانة الموازنة كانت تمتلئ، ولكن يجب ألا تكون كذلك. كان كل خزان موازنة مزودا بحفر من كلا الجانبين الأعلى والأسفل. الفتحات السفلية تدعى بفتحات الطوفان، دائما تبقى مفتوحة، بينما الفتحات في الأعلى الصمامات الهوائية يمكن أن تفتح وتغلق لتدع الهواء يخرج وتتمكن المياه من التدفق للداخل. ربما تكون الصمامات الهوائية مفتوحة لسبب ما. لم يتمكن تولند من تخيل السبب. تحرك بصعوبة عبر سطح المحرك المغمور بالماء، ويداه تتحسسان أحد خزانات الموازنة. كانت الصمامات الهوائية مغلقة، ولكن عند تحسسه للصمامات وجدت أصابعه شيئا آخر، ثقوب الرصاص. تبا كانت التريتون مثقوبة بالرصاص عندما دخلت راشيل إليها. غطس تولند على الفور إلى الأسفل وسبح أسفل الغواصة، ممررا يده بحذر عبر خزان الموازنة الأكثر أهمية، الخزان السلبي، يدعوه البريطانيون باسم القطار السفلي، أما الألمان فيدعونه باسم ارتداء الحذاء الرصاصي. على أي حال، فالمعنى كان واضحا، الخزان السلبي عندما يمتلئ يسحب الغواصة إلى الأسفل. عندما تحسست يد تولند جوانب الخزان، التقى مع عدد كبير من ثقوب الرصاص، وعرف أن المياه تتدفق إلى الداخل. كانت التريتون تتجهز للغوص، سواء أحب تولند ذلك أم لا. الغواصة الآن على بعد 3 أقدام، 90 سنتيمترا أسفل السطح. متحركا إلى مقدمة الغواصة، ضغط تولند وجهه أمام الزجاج ونظر عبر القبة. كانت راشيل تطرق على الزجاج وتصرخ. إن الخوف في صوتها جعله يشعر بانعدام القوة. للحظة عاد إلى المشفى البارد، يشاهد المرأة التي يحبها تموت، وهو يعلم أنه ليس بإمكانه فعل شيء. حائما تحت الماء أمام الغواصة الغارقة، لا يمكنه تحمل هذا مرة أخرى. أنت ستبقى على قيد الحياة، قالت سيليا له، ولكن تولند لم يرغب أن يبقى على قيد الحياة وحده، ليس مرة أخرى. احتاجت رئتاه إلى الهواء بشكل كبير، ولكنه بقي هناك معها. في كل مرة تطرق راشيل على الزجاج، يسمع تولند فقاعات الماء تفرقع إلى الأعلى، والغواصة تغرق إلى الأسفل. كانت راشيل تصيح بشيء عن تدفق الماء إلى الداخل من حول النافذة. كانت نافذة الرؤية تسرب. ثقب لرصاصة من النافذة بدا أمرا مشكوكا به. كانت رئته قد بدأتا بالانفجار. تجهز تولند للصعود للسطح، وبينما رفع نفسه براحة يديه إلى الأعلى عبر النافذة الضخمة الأكريليكية، ارتطمت أصابعه بقطعة من السدادات المطاطية المرنة. يبدو أن السدادة المحيطية قد فتحت جزئيا أثناء السقوط. هذا هو سبب تسريب حجرة القيادة. المزيد من الأخبار السيئة. متسلقا بجهد إلى السطح، استنشق تولند 3 أنفاس عميقة، محاولا أن يوضح أفكاره. إن المياه المتدفقة داخل الحجرة ستقوم بزيادة سرعة هبوط التريتون فقط. كانت الغواصة مسبقا على بعد 5 أقدام، 1.5 متر تحت الماء، وبصعوبة بالغة تمكن تولند من لمسها بقدمه. تمكن من سماع راشيل تطرق بيأس على جسد الغواصة. خطر على باله لو أنه غطس إلى الأسفل إلى علبة محرك التريتون ووجد اسطوانة الهواء ذات الضغط العالي، فإنه يمكن أن يستخدمها لتفريغ خزان الموازنة السلبي، رغم أن تفريغ الخزان المهترئ عمل لا جدوى منه، لأنه ربما يحافظ على التريتون على مقربة من السطح لدقيقة أخرى أو أكثر قبل أن تمتلئ الخزانات المثقوبة مرة أخرى. وبعدها ماذا؟ مع عدم وجود خيار عاجل آخر، تجهز تولند للغطس مستنشقا نفسا عميقا بشكل استثنائي. مدد رئتيه أكثر من حالتهما الطبيعية، تقريبا لدرجة الألم. مقدرة رئوية أكبر، أكسجين أكثر، غوص أطول. ولكن عندما شعر برئتيه تتوسع ضغطة على القفص الصدري، راوده تفكير غريب. ماذا لو زاد الضغط داخل الغواصة؟ إن لقبة الرؤية سدادة مخترئة. ربما لو تمكن تولند من زيادة الضغط داخل الحجرة، يمكنه تحطيم قبة الرؤية بعيدا عن الغواصة وإخراج راشيل. أطلق زفيرا، مبقيا نفسه طافيا على السطح للحظة، محاولا تخيل الإمكانية. بدت منطقية تماما، أليس كذلك؟ على أي حال، لقد بنيت الغواصة لتكون قوية في اتجاه واحد فقط، عليها أن تتحمل ضغطا كبيرا من الخارج وليس من الداخل على الإطلاق. علاوة على ذلك، إن التريتون تستخدم صمامات منظمة متماثلة لإنقاص عدد الأجزاء الاحتياطية التي يجب أن تحملها الجويا. يمكن لتولند ببساطة فتح خرطوم اسطوانة الضغط العالي وتغيير اتجاهها إلى منظم تزويد تهوية الطوارئ في الجانب الأيسر للغواصة. إن الضغط على الحجرة سيسبب ضغطا جسديا مؤلما على راشيل، ولكنه ربما يتمكن من إخراجها. استنشق الهواء ومن ثم غطس. كانت الغواصة على بعد 8 أقدام، 2.4 أمتار الآن، وجعلته التيارات والظلام يوجه نفسه بصعوبة. حال عثوره على الخزان المكيف للضغط، أعاد تولند بسرعة توجيه الخرطوم وتجهز لدفع الهواء داخل الحجرة. وهو يقبض على المحبس، ذكره الدهان العاكس الأصفر على جانب الخزان بخطورة هذا التصرف. تحذير: هواء مضغوط، 3000 رطل، 1500 كيلوغرام لكل إنش مربع، 6.5 سنتيمتر مربع. 3000 رطل لكل إنش مربع، فكر تولند. كان الأمل أن تنفجر قبة الرؤية في التريتون بعيدا عن الغواصة قبل أن يحطم الضغط في الحجرة رئتي راشيل. كان تولند يوجه خرطوما ناريا ذا قوة عالية إلى بالون مائي، متوسلا أن ينفجر البالون بسرعة. خطف المحبس وقرر ما سيفعله. معلقا هناك في مؤخرة التريتون الغارقة، أدار تولند المحبس فاتحا الصمام. تصلب الخرطوم على الفور، وتمكن تولند من سماع الهواء يتدفق إلى الحجرة بقوة هائلة. داخل التريتون شعرت راشيل بألم كبير يجري في رأسها، فتحت فمها لتصرخ، ولكن الهواء اندفع داخل رئتيها بضغط قوي مؤلم لدرجة اعتقدت فيها أن صدرها سينفجر. شعرت بعينيها وكأنهما قد دكتا إلى الخلف داخل جمجمتها. دمدمة مصمة شقت طريقها عبر طبلتي أذنيها، دافعة إياها إلى فقدان الوعي.